نعود إلى رسالة المستمع أبي أسامة، عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: ما أسباب انشراح الصدر، وما هي الأسباب التي تعين على الطاعة والإحساس بلذة العبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن الإنسان محتاج إلى أن يستعين بالله جل وعلا، إن العبد لا حول له ولا قوة إلا بربه، وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يقول المصطفى عنها إنها كنز من كنوز الجنة. إن الإكثار من ذكر الله جل وعلا، من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، والإكثار من قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ابتغاء وجه الله مما يقوي القلب وينشطه، والقلب إذا قوي ونشط قويت همة الإنسان التقرب إلى الله جل وعلا. ثم إن الإكثار من تلاوة كلام رب العالمين وتدبر معانيه والتنبه إذا جاء في القراءة نداء من الله: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، وأمثال ذلك، على الإنسان أن يتنبه لها وينظر، فإنه إما خير يدعى له أو ينهى عن شر. ثم إن المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وتأديتها مع الجماعة بالنسبة للرجال والفتيان، وعداء النوافل رغبة في ثواب هذه العبادات، مما يشرح الله به الصدر ويدفع به أنواع المصائد. فإن العبد إذا تقرب إلى ربه جل وعلا بأداء ما فرضه عليه وأكثر بعد ذلك من نوافل الطاعات من أذكار صلوات وصدقات وإعانة المسلمين، كان ذلك من أعظم أسباب قوة إيمانه وانشراح صدره وصلاح قلبه. وصلاح القلب سبب قوي، بل هو السبب الأساسي في صلاح سائر الجوارح. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن القلب محتاج لأن تستبعد عنه مسببات ظلامه وظلم وإظلامه ومرضه، ومن ذلك المكاسب المحرمة أو الغش في بيعه وشرائه أو التطفيف فيما يؤديه من أعمال، لأن هذه الأعمال هي ثمن ما يقبضه من أجور. الأجر ثمن للعمل، والعمل يستجب الأجر، والجسد يتغذى من ذلك إن كان كسبا طيبا مباركا حلالا مع أداء أركان الإسلام ونوافله، يكون القلب في صحة تامة، والموفق من استعان بالله جل وعلا. أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه حيث يذاع بين العجائز وكبار السن؟ هذا كلام كذب، بل يدعى باسم أبيه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يضرب عن دسته عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. الناس ينادون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وإنما هذه ألفاظ سيئة قد يراد منها التحذير من الوقوع في المحرمات. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بالتطوع في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: انظروا إلى عبدي هل له من تطوع؟ هل هو خاص بالسنن الرواتب أم هو عام؟ بل هو عام في كل التطوع. بالنسبة للصلاة، المقصود بالتطوع بنوافل الطاعات الصلوات من رواتب وتهجد وصلاة ضحى وتحية المساجد، كل أنواع الصلوات تطوع ما عدا الفرائض. السلام الله عليكم. هذه رسالة من المرسل ميم عين صاد من تبوك، كتب مقدمة ذكر فيها جملة من المعاصي التي وقع فيها في السابق، ثم قال: أحمد الله تعالى أني التزمت وتبت إليه جل وعلا وحفظت على الصلوات وأصبحت أقوم الليل وأكثر من الدعاء وأقرأ القرآن وتركت استماع المعاصي ومشاهدتها أيضا، وذكر جملة مما من الله به عليه، ثم قال: ولكني محتار في أمرين، هما أني لم أقصر ثوبي في الحد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن ثوبي ليس بطويل جدا، ثم إني لم أعفي لحيتي تماما وإنما آخذ منها الكثير، فهل هذا يؤثر على توبتي؟ فأنا أحيانا أقول في نفسي أن الله تعالى لم يقبل توبتي بهذا السبب. أما تقصير الثوب فما فوق الكعب كله مباح، وما تحت الكعبين ففي النار، وزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لكن لا بأس بما دون ذلك إلى الكعب، وما نزل عن الكعب ففي النار. وأما ما يتعلق بتقصير اللحية فلا شك أيضا أنه لا وسط في ذلك، إما إعفاء تام وإما فخطأ وإساءة، وعلى قدر ما يعمل الإنسان، من حلقها كان وضعه أسوأ، ومن كان دون ذلك فعمله سيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعفو اللحى وأحفو الشواذ، وفي حديث آخر: أعفو اللحى اللحى وجز الشواذ. فالشارب جاء فيه الجز وجاء فيه الإحفاء، والإحفاء هو الحلق، وأما اللحية فلم يأتي فيها إلا الإعفاء. فينبغي لكل مسلم أن يكرم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه. صلى الله عليكم. لكن استمراره على توبته أيضا لعل لكم توجيها أن يستمر على الطاعة. أما ما ذكره من توبته واستمراره على أداء الفرائض والنوافل، فإن شاء الله أن ذلك هذا سوف يحمله على الابتعاد عن كل ذنب. الله جل وعلا ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكلما كان الإنسان أكثر إتقانا لعبادته لصلاته وأكثر إحسانا لها في وقوفه في القراءة وفي الركوع والقيام منه الاعتدال وفي السجود والجلوس بين السجدتين، كلما كان أكثر أناتا وأرغب فيما عند الله، كلما كان أثرها أقوى وأتم. وأوصيك أنك كلما تذكرت سالف الدهر وذنوب الماضي أن تجدد توبة واستغفارا وشكرا لله الذي صرفك عن مسار السوء. أحسن الله إليكم. هذا شخص يقول بأن عليه صيام يوم من رمضان منذ أكثر من 50 عاما ولم يقضه إلا هذا العام، فهل يجب عليه مع القضاء كفارة؟ نعم يجب قضاء، ولكنني أستغرب أن يبقى يوم واحد مدة 50 عاما، لأنه ليس بالزمن المتكرر حتى يقال ثقل. لكن على كل حال أرجو الله أنه يعفو عنك عني وعنك وعن كل سامع لكلامنا، ويثبتنا جميعا بالقول الثابت. أحسن الله إليكم. هل تشترط الطهارة لسجود الشكر، وهل له دعاء خاص به أم أن يدعو بما شاء؟ لا تشترط على الصحيح، الذي يبلغهما يقتضي إعلان شكره بالسجود في أي وقت يتوجه إلى القبلة ويسجد. وأما دعاء السجود فيسبح التسبيح المعروف سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو بما شاء، يحمد ربه على ما بلغه. فلو علم الإنسان أن هذه الحرب صرفها الله عن المسلمين علما عاجلا يسجد لله شكرا. أحسن الله إليكم. قام شخص ببيع منزله لرجل آخر، ولكن هذا المشتري لم يدفع الثمن مباشرة ثم دفعه بعد حوالي سنتين، هل تجب عليه الزكاة في هذا المال؟ الزكاة تجب على الإنسان مالك المال إذا كان المال عنده، أو كان المال عند مليء لو طلبه أخذه. فإذا ترك الإنسان مالا عند صديق غير عاجز أو قريب غير عاجز عن الدفع وجبت الزكاة في المال عن كل سنة. أما إذا كان المال عند شخص عاجز عن دفع المال، أو عند شخص قد لا يدفعه ظلما، فإن الإنسان إذا قبض المال زكاه عن سنة واحدة، وإن زكى عن السنوات كلها فحسن، لكن لا يجب عليه. فلو أن إنسان له مال وبقى عند شخص 20 سنة وكان يائس منه ثم جاءه فيما بعد، فالواجب فيما أرى تزكية سنة واحدة، وما زاد إن أحسن فإحسانه لنفسه. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ما وقت صلاة الضحى المشروع، ومتى يصل الوقت إلى وقت النهي حتى لا نصلي فيه الضحى؟ وقت الصلاة المشروع في الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بقدر قامة الرجل المعتدل بطول الرمح المعتاد للناس، ويستمر إلى أن يقف يقوم قائم الظهيرة. فإذا قام قائم الظهيرة دخل وقت النهي. ففي الحديث الصحيح سأل عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم: أي ليل أسمع؟ فذكر جوف الليل، قال: فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يقوم قائم الظهيرة، ثم أمسك عن الصلاة حتى يفيء الفيء، أي يبدأ الظل يمتد. كل ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح في نظر الرائي إلى أن يقف الظل عن التناقص الانكماش، كل ذلك وقت. وأفضل صلاة الضحى عندما تشتد حرارة الأرض، كما في صحيح مسلم وغيره، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حينما تشتد الرمضة وتحس بها فصال الإبل الحديثة الولادة، لأن أخفافها طرية لا زالت تؤثر الحرارة فيها بسرعة. الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه، منح بهيمة الأنعام ما تطأ به على الأرض ما تستطيع معه أن تتحمل حرارة الأرض وبرودتها، وهذا من عجيب حكمة الله جل وعلا وتدبيره بشؤون خلقه. فإذا زال قام قائم الظهيرة دخل الإنسان في وقت النهي، وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وقته قليل. وصلاة الضحى لها شأن عظيم. جاء الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت حي: أن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى وأنا أصوم 3 أيام من كل شهر كلمة النحر. والحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم على كل صلامة يصبح ابن آدم أو يصبح أحدكم وقد وجب عليه 60 و300 صدقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا ليس كلنا يجد ما يتصدق به، قال إن بكل تكبير الصدقة وكل تهليل الصدقة وكل تحميد الصدقة وكل تسبيح الصدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن المنكر الصدقة وعدد أصنافا من أفعال الخير صدقات. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى، فإذا ركع الإنسان ركعتين في الضحى فقد قضى الدين الذي يلزمه في كل يوم 60 و300 صدقة. وحديث الأوابين كل ذلك تؤكد صلاة الضحى. وجميل بكل إنسان يرغب في العفو والمغفرة أن يواظب على ركعتي الضحى ما دامت أنها صفة أعمال الأوابين، وما دام أنها تقضي 360 صدقة. ثم أمر آخر، من جلس في مصلاه الفجر يذكر الله محتفظا بطهارته إلى أن تطلع الشمس ترتفع قيد رمح ثم يقومه في مكانه فيصلي ركعتين يكون كمن أدى حجة وعمرة، وفي ذلك ما فيه من الخير العظيم والثواب الجليل. أحسن الله إليكم. في نفس الموضوع أيضا ما دمتم تتحدثون عن صلاة الضحى، هذا الشاكر العلي يسأل بالنسبة ليوم الجمعة متى تكون صلاة الضحى، وإذا دخلت المسجد قبل الخطيب فهل يشرع لي التنفل أم علي أن أتوقف وقت الزوال؟ يوم الجمعة يشرع فيه أن يذكر الإنسان لصلاة الجمعة، يشرع أن يبدأ من أول جواز أداء النافلة للحديث الصحيح من غدا إلى جمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن غدا في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن عدا في غدا في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن عدا في الساعة غدا في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن غدا في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام للخطبة طوت الملائكة الصحف، الصحف في أفواه الطرق المؤدية للمسجد، يكتبون الآتي أولا فأول. أهل السبق والمسابقة وأهل الرغبات العالية الجليلة الذين يحبون أن يسبقوا غيرهم إلى فعل الخيرات والمزاحمة في رياض الجنات يأتون في غدو مبكر، فأنفس القرب اللي يتقرب بها القربان الذبائح أنفسها الإبل، ثم تأتي بعدها البقر ثم الغنم ثم الدجاج ثم البيضة للمقلين. وإذا دخل الإمام كل من يفد بعد دخول الإمام لا تسجله الملائكة في سجلات المتقدمين. من جاء إلى الجمعة يصلي ما شاء، إن شاء 4 أو 6 أو 10 أو 12 أو غير ذلك لا حد له. ومن دخل والمؤذن يؤذن أو الإمام يخطب فينبغي ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. وقد دخل رجل والمصطفى صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فأمره بأن يقوم ويصلي ركعتين، فدخوله وقت قيام قائم الظهيرة يستثنى بمثل هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كثيرا ما نقول حلفت أو أنا حالف أن تفعل كذا، هل هذا يمين؟ ليس هذا بيمين، ولو قال أقسم أني قد أقسمت وأنا حالف، الحلف أن يأتي بالحلف بمدلوله اللغوي كأن يحلف بالله أو يقسم بالله وأمثال ذلك، أو بكلام الله جل وعلا في القرآن الكريم أو بفاتحة الكتاب إذا أقسم بفاتحة الكتاب فهي يمين، لأن فاتحة الكتاب من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. أحسن الله إليكم. كيف تتزوج امرأة المفقود؟ امرأة المفقود ينظر في أمر المفقود، وإذا كان أو إذا كان السؤال لأحد في المملكة فيراجع القاضي، لأن من فقد في حال يحتمل أن يسلم ويحتمل لا يسلم ينتظر إلى الحد الذي لا يتوقع أن يتجاوزه في السن، وإن كان الفقد في حال في حريق مثلا أو في غرق وأمثال ذلك فينتظر بقدر يغلب على الظن عدم مجيئه، وفي كل الأحوال تراجع في ذلك المحكمة. أحسن الله إليكم. هل تجب الزكاة على أموال أولاد قصر ما أقوم عليهم وعلى شؤونهم، مع العلم أن الأرصدة أو الأموال التي لهم هي أموال سائلة ولا تستثمر؟ ليس من شرط وجوب الزكاة أن يكون المال يستثمر، فالمال المودع في بنك أو المال الموضوع في خزائن محكمة كالذهب والفضة تجب فيه الزكاة، أو النقد الذي يكنزه الإنسان عنده في بيته تجب فيه الزكاة، لا فرق بين كبير وصغير. فالمال الذي للقصار أو لكبير فقد الذاكرة وأصبح غير مكلف أو فاقد عقل من صغره إلى كبره، كل من ملك مالا مثله يزكى وحال عليه الحول وهو في ملكه وجبت فيه الزكاة. من كان قادرا بنفسه بذلها بنفسه، ومن كان عليه ولي فوليه يؤدي زكاته كلما حال عليه الحول. صلى الله عليكم. يقول: سجود التلاوة هل يشرع دائما، وهل يأثم من يتركه أحيانا؟ الأفضل أن لا يترك، لكنه ليس من الواجبات الحتمية، لكن يجدر بكل قارئ إذا مر بآيات السجدة أن يسجد، فإن السجود قربة يتقرب به إلى الله، وهو عندما يسجد يراغم الشيطان الذي أبى أن يسجد، ورب دعوة في سجوده ترتفع إلى مجيب الدعاء، وجاء في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا اغتنم المسلم القرب من ربه جل وعلا ثم رفع حوائجه لمن لا يعجزه شيء وألح على ربه جل وعلا فهو حري بأن يستجاب له الدعاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة طويلة جدا باعثها أحد الإخوة المستمعين، الحقيقة أنني لا أريد قراءتها كاملة لأن موضوعها واضح، فهو ذكر جملة من الجرائم التي كان يقع فيها وهي موبقات كبيرة جدا جدا كما ذكرها، ثم بعد ذلك من الله عليه بالتوبة، إلا أن الشيطان تسلل إلى نفسه في تزكيته في بعض الأمور، حيث يقول: إذا هممت بأمر وجدته أمامي، إما إذا فتحت المذياع تكلموا فيها، وإذا فتحت المصحف وقعت عيني على الآية التي تدلني على هذا الأمر. أمثلة كثيرة ضربها، مثال: إذا أردت أن أبر بأمي فتحت المذياع وجدت قوله تعالى في البر بالوالدة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذا فتحت المصحف وقعت عيني على هذه الآية، وهكذا ذكر أكثر من 10 أمثلة كلها على هذه الأمور. أرجو منكم إفادتي، هل في هذا الأمر ما يدل على شيء تجاهي؟ إن كان الأمر كما تقول فأنت إن شاء الله موفق، فإن هذا إن صح دليل التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع حمد من سدير، يقول: هل ورد في سورة الحشر فضل معين، حيث سمعت أن من قرأها في ليلة ومات من ليلته كان شهيدا. في هذه اللحظة لا أتذكر الأحاديث الواردة في فضلها، لكن إذا علمنا أن آخرها هو الله الذي لا إله إلا هو، وهذه الآية ما يتلوها فيها ذكر أسماء من أسماء الله جل وعلا عظيمة، ونفي ما يضاد الألوهية وتأكيد ما يؤكد الألوهية والربوبية، دل على فضل. والتي سمعت الأسئلة قبل وقتها لا راجعت، فالإنسان لا يستذكر كل شيء. أحسن الله إليكم، ما صحة حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، وما معنى ذلك؟ هذا حديث صحيح، وهذا المقصود فيه أهل المدينة ومن كان على سمتهم. فإذا لم يتيسر له تحديد الاتجاه وهو على سمت المدينة بينها وبين مكة أو وراء المدينة إلى الشام أي إلى جهة الشمال، فما بين المشرق والمغرب لمن في تلك الجهة قبلة. أحسن الله إليكم، يتساهل بعض الناس في الالتزام بوقت الحضور والانصراف في دوامهم الرسمي سواء من مدرسين أو موظفين، هل من نصيحة؟ نعم، بل الأمر هام. الذي لا ينضبط في عمله حضورا وانصرافا وهو يطلب مرتبه كاملا يدخل في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإن لم يكن مثلهم فيما يتعلق باعتقادهم، العمل وسيلة كسب المعاش والإنفاق على النفس والأهل والولد، فإذا كان الكسب طيبا كانت القلوب أحرى بأن تكون طيبة، وكانت النفس أميل إلى الخير وأبعد عن الشر. وإذا كانت المكاسب مخلطة، الكسب كامل والعمل مبخوس، كان المرء متعرضا لعقوبة الله جل وعلا وجانيا على نفسه بتنمية حياته على مكاسب مشبوهة. وإذا نظرنا إلى أن الأدعية ترفع وإلى أن الإلحاح على الله يتكرر من الأفراد والجماعات، ثم رأينا عدم تحقق المطالب، فلنعلم أن خزائن الله ملأ لا تغيضها نفقة، وأن ما يكون من حجب للدعاء إنما سببه العباد أنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. على الإنسان إذا دعا ثم دعا وألح أن يعود بالتفكير في أحواله وأعماله ومكاسبه ومجالسه ومسامرته للآخرين ومحادثتهم، فإن كلمة يقولها لا يبالي بنطقه بها قد يكتب الله له بها الشقاء، كما في الحديث الصحيح: إن أحدكم يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم القيامة كلمة النحو، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.